أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله، قال المؤلف رحمه الله، وهو القرآن، مصدق لما معهم من كتب الله، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يدعون الله أن يفتح بينهم وبين الذين كفروا، أي أن يفصل بينهم بحكم من عنده. وهذا الفصل إما بالنصر عليهم، وإما بالحجة القاطعة للخلاف. فلما جاءهم ما عرفوا بالدليل الذي يبين أنه الحق، وبموافقة الصفات الموجودة عندهم، فليس أمرا مستغربا بحيث تنكره نفوسهم، كفروا به، صاروا كالذين كفروا من قبل الذين كانوا يستفتحون عليهم وجحدوا الفتح، فتح نعم، وجحدوا الفتح الذي كانوا يطلبونه من قبل، لأن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وما جعل الله من النصر على الذين كفروا، كل ذلك فتح بالنصر وبالحجة القاطعة للخلاف. فلعنة الله على الكافرين المذكورين أو المذكورين وسائر الكافرين، والأقرب أن المراد بالكافرين المذكورين من أهل الكتاب. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كانوا اليهود في المدينة، وكانوا يكبروا أننا الآن على وشك زمن سيظهر فيه نبي وسنقتلكم يا أبناء، يعني كان يسموه المدينة، سنقتلكم مع هذا النبي الذي سيظهر، وسنفعل بكم كذا، وإن من صفاته كذا وكذا وكذا وكذا. يعرفوا كل شيء عن هذا النبي الذي وكانوا يستفتحون على الكفار أنهم سيعملونهم بهذا الشيء، وسيقتلونهم، سيقتلون العرب بهذا النبي الذي سيأتي إليهم. فلما جاءهم ما عرفوا، يعرفوه، يعرفوا صفاته، يعرفوا كل شيء عنه، وجاءهم النبي، لكن كان ليس من بني إسرائيل. فهنا نعم تغير موقف اليهود، وأصبحوا هم يحاربوه وهم على يقين بأنه نبي الله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لأنهم يعني كانوا واضحين لأنهم يعرفوا أن سيأتي. قالوا نحن الآن ظلنا زمن نبي من أنبياء الله، وسيأتي هذا النبي، ونحن أهل الكتاب، وأنتم مشركون، فسيكون لنا النبي لا علينا، فسنكون معه وسنقتلكم ونفعل بكم كذا وكذا وكذا. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وكان من العرب، استكبروا بهذا نعم، وتغير الاتجاه. بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس كلمة ذم، سمي كفرهم بآيات الله الذي جعلوه بدل الإيمان والتقوى، سمي نعم سمي اشتراء على طريق المشاكلة التقديرية، ولكن جعل اشتراء مذموما، لأنه لا ينقذهم من النار. يعني الأصل في أن الإنسان ما يشتري إلا شيء ينفعه، ولكن هنا اشتروا بما يوصلهم إلى النار. بئس ما اشتروا به أنفسهم، لأن احنا عندنا أن المؤمنين الذين اشتروا أنفسهم لأن لهم الجنة، وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا كذا نعم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، هذا الذي اشتروا به أنفسهم المذموم، بغيا محاربة لله ورسوله، كراهة أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده من بني إسماعيل أو غيرهم. والمنزل من فضل الله هنا الكتاب والحكمة، كرهوا إنزال الله لها على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كرهوا أن يكون إنزاله على من يشاء هو، فباءوا بغضب على غضب. يعني هم كرهوا أن تنزل هذه الآيات وهذا القرآن وهذا الكتاب على رجل من بني إسماعيل، هم كانوا يريدونها على أحد من بني إسرائيل، فلما تغيرت المسألة كفروا بهذا الشيء، فباءوا بغضب على غضب، فاحتملوا ورجعوا بغضب من الله على غضب لتعدد الأسباب. وأعتقد المؤلف رحمه الله أن هذه أيضا مشاكلة تقديرية لأن الإنسان يبوء إلى بيته بما يكسب لنفسه وعياله من الرزق، وهؤلاء رجعوا حاملين غضبا على غضب، والغضب ما وقع عليهم من اللعنات والخزي في الدنيا. وللكافرين عذاب مهين. وفائدة هذا التعليق على الكفر وأمثال من التعليق أن لا يتوهم أن الوعيد على الأشخاص الذين كان الكلام فيهم ولو تابوا وآمنوا، ومعنى أن العذاب مهين أن الله يهينهم به، لأنه إهانة من حيث أنه عذاب جزاء بما عملوا، وإهانة بما فيه من ضروب الإهانة كإطعامهم الزقوم وسقيهم الصديد وإرجاعهم إلى أمكنتهم منها كلما حاولوا الخروج. وقوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، وسحبهم في النار على وجوههم نعوذ بالله من غضب الله. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله عليكم السلام، لأن الله أنزله والحكم له لأنه ربكم فالواجب عليكم الإيمان به، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وهذا منهم تحكم على الله، إذ ليس لهم الحق أن لا يؤمنوا إلا بما أنزل عليهم، مع أن دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم دعوة تكذبها أفعالهم، كما حققه قوله تعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، لأن المؤمن لا يقتل مؤمنا متعمدا، فكيف إن كان المؤمن نبيا من أنبياء الله الذين وجب الإيمان بهم وبما أتوا به. نعم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده حين غاب عنكم وأنتم ظالمون، لأن الشرك ظلم عظيم. شوف الفترة الطويلة هذه اللي قضاها موسى عليه السلام معهم، يهديهم ويرشدهم ومعجزات وآيات وانتصار على فرعون وانتصار على هامان ودخول البحر وخروج من البحر كلها، ومجرد أنه غاب عنهم 40 ليلة انتهى كل ما قد سوى، يعني كل هذا الذي فعله لهم بمجرد أن غاب عنهم 40 ليلة عبدوا العجل. والمسألة يعني ليست إلا 40 ليلة غياب موسى عنهم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم على اتباع ما أنزل إليكم ورفعنا فوقكم الطور قائلين لكم خذوا ما أتيناكم التوراة وغيرها بقوة بجد وعزيمة وصبر، واسمعوا ما في الكتاب وغيره سماع طاعة وإنقياد، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم حب العجل بكفرهم، أي بسبب كفرهم خذلوا فصار في قلوبهم، وقد جعل عرض العجل عليهم أو حبه الذي ترتب عليه قبولهم له شبه السقي لهم، إذا سقوا شرابا فشربوه لأنهم تقبلوه بسهولة وسرعة. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان بما أنزل الله يبعث على اتباعه والحذر من مخالفته. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قلنا تهديد من الله سبحانه وتعالى، خذوا ما آتيناكم بقوة لا مجال، يا تأخذوا يا ينزل عليكم العذاب. واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، يعني شدة العناد وشدة الأذى، فأشربوا بهذا الشيء لما قالوا سمعنا وعصينا، فأشربوا حب العجل، كأن العجل من هذا العصيان أصبح هو المحبب إليهم بسبب هذا العصيان الذي ارتكبوه، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، لأنهم كانوا يقولون نحن أبناء الله، نحن شعب الله المختار، نحن أحباء الله، نحن كما أصحابنا يقولون ما به جنة لا في نيد، والأهل نيد والباقين ما معهم جنة، يعني تشابهات القلوب، هذا كان عنديهم أنا نيدي ومن أهل نيد وعندي مخطط، اللي يبغى يشتري مني في الجنة ترى أنا جاهز أبيع لكم اللي ما أنتم من أهل نيد. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة سالمة فهي لكم كلها من دون الناس، سبقتم الناس إليها فأنتم بالنسبة إليها من دون الناس فيما بينها وبين الناس، فتمنوا الموت، لأن من علم أن الجنة له لا يبالي بفراق الدنيا ويكون شوقه إلى الجنة أقوى من حب الدنيا. إن كنتم صادقين في دعواكم حيث تزعمون أن الجنة لكم خالصة من دون الناس، إذا المسألة واضحة وتقرير للكلام الذي قلت أنتم تقولوا الآن قل إن كنتم يعني إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، إذا كان هذا الكلام صحيحا فتمنوا الموت، لأن خلاص المسألة ما عاد يفصلكم من الجنة إلا الموت. إذا نتوكلوا على الله موتوا، قلوا يا الله احنا جاهزين للجنة لدخول الجنة، فتمنوا الموت الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. أن الكذب الإنسان يستطيع أن يكذب أو لكن مع الله لا يستطيع، هو يعرف ماذا قدم ويعرف ماذا قدم بغض النظر عن كلامه وبغض النظر عن صلاته وبغض النظر عن صيامه وبغض النظر عن كل طاعاته وبكل شيء، فهو يعلم حقيقة نفسه إن كان هذا هو لله أو لمجرد صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، لا مجرد أنها تاء، وهذا قالوا أنها أحد الجواسيس للبيزنطيين أو كذا، وأنها أتى على في مصر وجلس معهم إلى أن أصبح قد هو الإمام اللي يصلي بهم، مثل ما كان هذاك اللي يسموه لورانس العرب أو الحاج فلبي، هو كان ولا مجرد عميل للاستخبارات البريطانية، وصل إلى أن صلى بالناس في الحرم وهو مسيحي، أظهر الإسلام وجلس مع الملك عبد العزيز، وحتى أصبح يسموه الشيخ عبد الله، انتهى يعني ما عاد لقد هو. فلما راح إلى هناك سلم وقال واحد من الإخوان هنا كان في كان معه مسجد وكان معه إمام فيه، المهم لما ايش جاء بين الإمام ذا وابن عمه، فجاء ابن عمه وقال اسمع يا خبره ترى أنا مسيحي وابن عمي ذا مسيحي اللي يصلي بكم السنوات كلها اللي أنتم تتمنى، يا رجال قال اشهد الله مسيحي، دعوه قال هكذا أسلمت، قالوا هيا مخرجها لكن توكل على الله. نعم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، يعني لن يتمنوا الموت بسبب ما قدمت أيديهم، لأنهم لو قدموا عمل صالح لتمنوا الموت قطعا، لكن لأنهم لم يقدموا عمل صالح بغض النظر عما قدموا فلن يتمنوا الموت، ولن يتمنوه أبدا وذلك لعلم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم وذلك لعلمهم بجرائمهم التي اكتسبوها، فإذا ماتوا صاروا إلى النار من أجلها لن يصيروا إلى الجنة، والله أعلم بالظالمين فهو يعلم ما يبدون وما يكتمون. وهذه الآية معجزة لأنها خير خبر قاطع أنهم لن يتمنوه أبدا، يعني إلى آخر، يعني يلا تعالوا كذبوا بالقرآن وغيروا مسألة لا تمنوا الموت، قالوا لا احنا أبناء الله واحنا كذا وكذا لكن لن نتمنى الموت. وهذه نعم الآية معجزة من معجزات القرآن، وكان ذلك صدقا لما يتمنوه، وهو خبر غيب مع أنهم مظن أن يحملهم الجدل وحب تكذيب القرآن والرسول أن يتمنوا الموت، لأنها كلمة سهلة على اللسان، ودل ذلك على أن هذا كلام الله علام الغيوب، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم تقوله ما تجرأ على أن يتحداهم لتمني الموت، لأنه لا يأمن حينئذ أن يتمنى الموت فيكذبه وتكون لهم حجة عليه. فقلنا هذا دليل على عظم القرآن وأن القرآن معجز، تبت يد أبي لهب وتب، أشد من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وعلى ومن أشد المكذبين، ولذلك قال تبت، ولذلك قال يعني تبت يداك يا محمد، لهذا جمعتنا لما جمعهم رسول الله صلى الله عليه وعلى فنزل قول الله سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهب وليس تبت يد محمد، تبت يد أبي لهب. طيب أنت الآن تقول أن محمد كذاب، أنت تقول كذا وكذا، الله اشهد لا إله إلا الله وكذب محمد، إن القرآن مستمر معك تبت يد أبي لهب وتب. طيب امرأتك ليش ما تؤمن؟ على أساس أنكم تكذبوا محمد، ولكن سبحان الله أعمالهم التي قد ارتكبوها قد رانت على قلوبهم ورفضوا هذا كله، وكذلك اليهود مطلوب منهم قل تمنوا الموت، نعم تمنوا الموت بس حتى أنكم تكذبوا القرآن، قالوا لا لن نتمنى. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وهذا العكس، لو كان هناك ثقة أنهم إلى الجنة سيكونوا أقل الناس حرصا على الحياة بل من أعجل الناس على الموت. نعم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة لفرط حبهم للدنيا واعتقادهم أنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب الذي قد استحقوه بالكفر وغيره. وأما قوله تعالى على حياة فالتنكير فيه لأن المقصود على حياة في المستقبل ولو قليلا منها يعيشون فهم يحرصون على أي حياة ولو ساعة. نعم أي حياة. نعم. ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا فهم أحرص من الذين أشركوا من قريش. قال إن اليهود عندهم أحرص على الحياة من مشركي قريش. ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. الحاصل أنهم أحرص الناس على حياة زائدة على الحياة التي هم فيها ولو كانت زائدة على المكتوب لهم، فلو على الحياة الزائدة على الحياة المكتوبة لهم. ولذلك يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب. أن يعمر هو ضمير عائد إلى أحدهم، أي وما أحدهم هذا الذي يود لو يعمر ألف سنة، ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي لا ينجيه منه ويباعده أن يعمر. والزحزحة فيها معنى التنحية والإبعاد، فلا تنحيه ولا فلا تنحية ولا إبعاد، والله بصير بما يعملون، فلا يعيا بجزائه. نعم، ما هو بمزحزح من العذاب، مستحق العذاب. قل من كان، أن اليهود كانوا يقولوا، قالوا من اللي نزل عليك بالوحي يا محمد؟ قال نزل علي جبريل. قالوا هذا عدونا، ما جبريل هو عدونا، احنا متعادين احنا وياه. لو كان نزل عليه غير جبريل يمكن ننظر في هذا الكلام، لكن ما دام انه جبريل لا، لانه اللي شغلنا وهو اللي نزل علينا العذاب وهو اللي فعل بنا، فلذلك احنا وياه اعداء. قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قال الشرافي في المصابيح: اعلم انه لابد من سبب وامر قد ظهر من اليهود حتى يامره تعالى بان يخاطبهم. والمفسرون ذكروا امورا، ولنكتفي ها هنا بما ذكره المرتضى عليه السلام، حيث قال: فان اليهود لما سالت محمدا صلى الله عليه واله وسلم من الذي ينزل عليك بالوحي او ينزل عليك بالوحي، فقال لهم جبريل عليه السلام، فقالوا عليهم لعنه الله، فنحن اعداء جبريل فهو عدونا لانه ينزل عليك بابطال امرنا وهذا اعدى الخلق لنا. فانزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل، الى قوله: فان الله عدو للكافرين فانما هو مهلك لهم ومخز ومعاقب. انتهى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. وهذه الآية تبين أن اليهود الذين اتخذوا جبريل عدوا ليسوا أعداء له وحده، بل هم أعداء لله وملائكته كلهم ورسله كلهم وجبريل وميكائيل. وليس المراد بهذا السياق الإخبار بهذا، بل المراد الوعيد على هذه العبارة، لأن الله سبحانه وتعالى توعدهم على هذه العبارة لما قالوا جبريل هو عدونا. نعم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات في دلالاتها على صدقك وأن الحق معك، وما يكفر بها إلا الفاسقون، الخبثة الفاجرون، أهل الجراء على الباطل والممارسة للقبائح. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، فلذلك يتجرؤون على نبذ العهود وقد كان من عهدهم الإيمان برسول الله، فكفروا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم كفر بعيسى عليه السلام لأن عادتهم وطريقتهم ترك الإيمان والسياق في الكفار من بني إسرائيل. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق للتوراة لما معهم منها ومن كتب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي علموا التوراة وما فيها من صفات الرسول وأخذ الميثاق عليهم بالإيمان برسول الله، فنبذوا كتاب الله الذي هو التوراة وراء ظهورهم. وهذا أقبح النبذ والتمرد، أن يلقوه وراء ظهورهم رفضا له واستخفافا به، كأنهم لا يعلمون شيئا من عظمة الله ورقابة عليهم ما يخيفهم من عذابه، كأنهم لا يعلمون كما لا تعلم الأنعام. واتبعوا ما تتلو الشياطين، وتلاوة الشياطين قراءتهم التي بها يعلمون السحر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي أنهم يتلون السحر عليه ليوهموا أنه إنما تم الملك لسليمان به، أي بالسحر، وأن سليمان لما عمل به حصل له ملك هذا السحر. وما كفر سليمان ما عمل السحر كما أوهمت الشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لعل المقصود أن الشياطين في حال تعليمهم الناس يكفرون ليواتيهم السحر ويحصل ما أرادوا به، فظهر أنهم يحتاجون إلى الكفر لهذا الغرض، لأن السحر لا يأتي لمؤمن، استحالة تامة كما قرأنا وعلمنا وعرفنا من السحرة، لا يمكن أن يأتي ساحر يؤمن بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى قال حد الساحر ضربة بالسيف، لأنه غير مؤمن بالله، ولذلك لا يستطيع حتى ممارسة السحر إلا بطقوس شركية وكفرية، لابد أن يذبحوا ذبيحة لغير الله في غير قبلة لغير الله، لابد أن يتعاملوا مع أي شيء من آيات الله بكل استهزاء وكفر. فمنهم من يأخذ القرآن ويرتخاه أكرمكم الله وأكرم الله الملائكة وكتاب الله المشرف بدم الحيض، منهم من يأخذ هذا ويضعه في في في أماكن القاذورات، من يعني أشياء كلها حتى يستطيع أن يسيطر على هذا الجن، ويعتقد أنه يسيطر على الجان الكافر والعكس، والجان الكافر هو الذي يسيطر عليه، فهو لا يعطيه ما يريد إلا بعد أن يرتكب ويخرج من الإسلام قطعا. لا بد أن يكون الساحر كافر، لا يمكن أن يأتي ساحر غير كافر. نعم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، نفي لنزول السحر، وما هنا بمعنى النفي، نفي لنزول السحر عطف على قوله وما كفر سليمان. والملكين اسم لرجلين كان ببابل سمي به لاعتقاد الناس فيهم الفضل الكبير، وظنهم أنهما في فضلهما بمنزلة الملكين، وذلك لما يجري على أيديهما من الخوارق في اعتقادهم، فجعلوهما ملكين كما قالت النسوة في يوسف عليه السلام إن هذا إلا ملك كريم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهما لا يعرفان بأن السحر كفر أو لا يتم إلا بالكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذه جريمة عظمى يضاف فيها إلى كفرهم ظلم الزوجين، وما أكثر ما يصيب الناس هذا العدوان وما أشده على الزوجين، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإرادته التخلية بينهم وبينه وتمكينهم منه ابتلاء للمظلوم وفتنة للظالم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله بعلم الله، لا أحد يستطيع أن يفعل شيء في الدنيا إلا بعلم الله سبحانه وتعالى وبسبب التخلية، فالله خلى بين العباد. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لأنه سبب لعذابهم وفساد عليهم في دينهم، ولا يحصل به غرضهم من الثروة ووفور المال، بل يكونون مع استعماله كما لو يستعملوه أو أسوأ حالا، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، ولبيس ما شروا به أنفسهم ما باعوا به أنفسهم، لأن في السحر هلاكهم وعذابهم الدائم الذي فيه يخسرون أنفسهم، فقد باعوها بالسحر لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون لن تفعوا بهذا التحذير والإنذار. إذن فالله سبحانه فالملكين هؤلاء الذي يقول الله سبحانه وتعالى الملكين، قال هما ليسوا من الملائكة، لأن احنا نعرف الملائكة لا تنزل إلى الناس ولا تجلس مع الناس، ولكن بسبب طاعتهم لله ومكانتهم عند الله وأنها أصبحت على أيديهم تأتي بعض الخوارق والكرامات، قالوا أنهم ملكين بينما هم ليسوا من الملائكة. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله، ثواب من عند الله وهو الجنة، خير مما هم فيه من السحر والكسب الحرام لو كانوا يعلمون، ولكنهم لكفرهم وغفلتهم وإقبالهم على الدنيا كأنهم لا يعلمون شيئا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أي راقبنا أي لاحظنا ولا تغفل عنا، فأمروا بترك كلمة راعنا، إما لأنها تشير إلى الغفلة وتجري مجرى انتبه لنا وهي قلة أدب، وإما لسد ذريعة اليهود الذين كانوا يقولونها لغرض فاسد، أو للأمرين معا، وقولوا انظرنا إما انتظرنا حتى تفهم ما حتى نفهم ما تقول، أو انظر إلينا نظر الرحمة بحسن الرعاية لنا عند حضورنا لديك، واسمعوا ما يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم سماع قبول وطاعة، وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. فقيل أن هذه كلمة كانوا يقولها اليهود لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، معناها يمكن سيء من معاني اللغة العبرانية، لو بحثنا عنها الآن في القاموس أو في جوجل تظهر لك مباشرة. ولكن هم في هدفهم بهذه الكلمة هي الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فقال أنتم يا أيها المسلمون لا تقولون مثل قولهم راعنا أي انظرنا أو كذا وكذا، ولكن قولوا كما قال الله سبحانه وتعالى، ولا قولوا انظرنا، واسمعوا أي استمعوا لرسول الله وأطيعوا له. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، لا هذه شيء آخر، لا لا ما لها علاقة في هذا، لا هذا في كلمة اليهود الذي كانوا يحضروا إلى عند رسول الله صلى الله عليه وعلى ويخاطبوا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين الذين ليس لهم كتاب ولا من له لهم، قلت بأنكم كنكم يا أصعد أنبياء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين الذين ليس لهم كتاب ولا ملة ولا ملة لهم يعرفون بها غير الشرك، ولا ينافي هذا أن أهل الكتاب أو أكثرهم مشركون، لأنه تعالى قد بيّن شركهم في سورة التوبة في أنهم يقول ثلاثة وقالوا أن عزير بن الله وقالوا في هذه الأشياء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، بل هم كارهون لذلك لأنهم يحسدونكم، مع أنهم مشركون أيضا وعندهم يكرهون نزول القرآن عليكم والخير عليكم، والله يختص برحمته من يشاء ولا يصرفها كراهة كاره، لأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والله ذو الفضل العظيم، فهو يؤتي فضله من يشاء، ولذلك أورث القرآن الذين اصطفى من عباده وصير فيهم النبوة والكتاب بعدما كان في بني إسرائيل، وجعل محمدا رسولا وأنزل عليه الكتاب ولو كانوا كارهين. ما ننسخ من آية بنسخ حكمها أو ننسها بأن يحذف ذكرها من القلب بقوة إلهية نأتي بخير منها أصلح منها بالنسبة لوقت نزول الأصلح أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فهو ينزل ما يشاء. فالنسخ موجود في القرآن، نسخ إما نسخ تلاوة أو نسخ حكم، فكلها وجدت في القرآن. ولكن ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها. تلك الآية كانت مناسبة للزمن وللوقت وللمكان الذي كنتم فيه، حتى لا يكون هناك تكليف ما لا يطاق من الله سبحانه وتعالى. فلما تغير الزمن وتغير الوقت وتغيرت الأحكام، أنزل الله سبحانه وتعالى أحكام أخرى متطورة معكم. مثال يقول الله سبحانه وتعالى في حق الزانية، الزاني والزانية، في البداية كان العقوبة أن تبقى في البيت، والذين يأتون الفاحشة من 4 شهداء تمسكون في هذا، كانت العقوبة لهم، لأنه لا زال الزنا منتشر، لا زالوا أهل جاهلية. وكذلك في الخمر بدأ التحريم بالنهي عنه، نعم بالنهي، بغض النظر عن الآية هذا، لأن البعض يقول أن المقصود فيها أئمة البيت رسول الله أغلبهم يقولوا لا نبل النوم، لكن بدأت بهكذا يعني. فالزنا مثلا في البداية قال يقبض في البيوت حتى يتوفاهن الله، ليش؟ لأن كان الوقت لا زالوا حديثين عهد بالإسلام، ولا زال الزنا منتشر وشيء عادي يعني بالنسبة لهم، ما في شيء يحرمه. لكن لما بدأ الإيمان عند الناس والإسلام واطمأنة القلوب، بدأ تغيرت المسألة. قال الله سبحانه وتعالى والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما، تغير الحكم تماما. فهذا معنى النسخ. وبقيت الآية تتلى، الأولى تتلى موجودة، نتعبد الله في قراءتها، ولكن حكمها ألغي، نسخ، نعم نسخ الحكم، قد في حكم هنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.